بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى بنا قاعدا، فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وجابر وابن عمر ومعاوية. قال الإمام أبو عيسى: وحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خر عن فرس فجحش حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث، منهم جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير وأبو هريرة وغيرهم. وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق: وقال بعض أهل العلم: إذا صلى الإمام جالسا لم يصل من خلفه إلا قياما، فإن صلوا قعودا لم تجزهم. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث الشريف، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. هذه القصة وقعت سنة 5 من الهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغابة، والغابة موضع شمالي المدينة إلى غربيها خلف جبل أحد، وهذا الموضع كانت فيه بساتين لطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فيه أشجار، فهو موضع زرع. فخرج عليه الصلاة والسلام على فرس له، ثم كبى الفرس، وجاء في بعض الأخبار أنه كبى بأصل شجرة، كان هناك جذع شجرة اجتث أصلها أو قطع رأسها وبقي الأصل، فجاء الفرس مسرعا فكبى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقط النبي صلى الله عليه وسلم من على ظهره. ولما سقط عليه الصلاة والسلام جحش شقه الأيمن كما في هذه الرواية، والجحش يكون بالخدش الذي فيه دم وفيه جروح، وجاء في بعض الروايات جحش ساقه وشقه، وجاء في بعضها أنه فكت قدمه عليه الصلاة والسلام، ولا تعارض بين هذه الروايات، فلا مانع أن يكون جحش الشق، فعبر أن الشق وقعت به جراح وهو جنبه عليه الصلاة والسلام حتى كان لا يستطيع القيام في الصلاة، ومن هنا صلى جالسا عليه الصلاة والسلام. فعبر الصحابي بضرر الشق لأنه هو الأصل الذي يمنع من القيام، ثم عبر بانفكاك قدمه عليه الصلاة والسلام لأن هذا كان ضررا مانعا من خروجه عليه الصلاة والسلام إلى المسجد للصلاة مع الجماعة، لأن هذه الحادثة وقعت فيها صلاتان: صلاة نافلة والصلاة المكتوبة. والصلاة المكتوبة جاء في بعض الروايات أنها صلاة الظهر، واختلفت الألفاظ، ففي بعضها أنه صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر في مشربة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فلما سقط عليه الصلاة والسلام جاء الصحابة يعودونه وهو مريض في بيته، في مشربة عائشة رضي الله عنها في داخل بيتها، وحضرت المكتوبة، حضرت الصلاة، وصلوا معه عليه الصلاة والسلام على ما ورد في الخبر. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هناك ألفاظ أخرى للحديث، فالحديث أصله في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. ذهب بعض العلماء إلى أن الحادثة وقعت سنة 9، والمشهور عند أئمة السير وأئمة شراح الحديث أنها وقعت سنة 5 من الهجرة كما ذكرنا، وأن هذه الحادثة غير حادثة الإيلاء حينما آل عليه الصلاة والسلام من نسائه. وأصل القصة في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، وصلى في مشربته عليه الصلاة وكان يغدو إلى مشربته ويرجع ويروح عليه الصلاة والسلام، وهذه القصة غير تلك القصة. ومن هنا ربط بعض العلماء أن الإيلاء لما كان في سنة 9 من الهجرة كانت الحادثة في سنة 9، والإمام البخاري ذكر قطعة من هذا الحديث وأتبعها بقصة الإيلاء، فظن بعض العلماء أن حادثة الإيلاء وقعت في السنة، وقع أن حادثة السقوط من الفرس وقعت في السنة التي وقعت فيها حادثة الإيلاء. والواقع أن الإمام البخاري قصد مطلق الرواية، بمعنى أنه وقع منه عليه الصلاة والسلام هذا وهذا دون نظر إلى التشريك في الوقت والزمان. وعلى كل حال، فجهابذة العلماء ومحرروا الأئمة على أن هذا كان سنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. جحش شقه الأيمن، أي سال دمه وكانت به الخدوش والجراح، وهذا يدل على أن السقوط غالبا كان على الشق الأيمن منه عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على أنه لا يشترط في ترك القيام في الصلاة أن يكون العذر متعلقا بالجنبين أو بالرجلين أو متعلقا بأسفل البدن كله، لأن الجحش وقع لشق دون شق، الشق الثاني سليم والشق المجروح والمخدوش يمنع من القيام فرخص. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للمسلم أن يترك القيام في الصلاة حتى ولو كان لخوف تفاحل استفحال المرض وشدته. ومن أمثلة ذلك ما يقع في مرض العيون وجراحة العيون، فإن بعض العمليات الجراحية يمنع فيها المريض من السجود ويمنع فيها من بعض أركان الصلاة، ففي هذه الحالة رخصوا في ترك الركن، فقالوا إن استفحال المرض وخوف ذهاب العين يرخص للمسلم أن يترك الركن سواء كان قياما أو ركوعا أو سجودا. فلو كان مريضا بالقلب أو مريضا أو عمل عملية جراحية منع فيها في ظهره، منع فيها من الانحناء وحني صلبه للركوع أو سجود، شرع له أن يترك الركوع والسجود. ففي الصحيح، في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه حينما اشتكى إليه البواسير وما يجد من ألمها وضررها، قال له عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله فصلى بنا، أخذ بعض العلماء من هذه الجملة دليلا على أن المعذور يرخص لغير المعذور، وهذا يستثنى من القاعدة التي تقول ما جاز لعذر اختص بصاحبه. فقالوا إن الأصل يقتضي أن العذر وهو عدم القيام مخصوص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرخص للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يرخص لمن وراءه لأنهم قادرون، فوجب عليهم القيام، ولكن الشريعة أمرتهم بالجلوس. وحينئذ خرج عن هذه القاعدة واستثني من هذه القاعدة، وأجاب بعض العلماء بأن الشريعة أمرت بالقعود هنا والصلاة وراء الإمام ومتابعته تعظيما لأمر الجماعة وتحذيرا من الشذوذ والفرقة والخروج عن جماعة المسلمين. ولذلك تجد نصوص الكتاب والسنة تدور حول هذا المعنى، بل تؤيده وتؤكده وتثبت المسلم عليه بلزوم الجماعة وعدم الشذوذ منها. ففي هذه الحال مع قدرة المأموم على أن يصلي قائما، فإنه يجب عليه أن يتبع إمامه ويصلي وراءه قاعدة حتى لا يشذ عن إمامه. ولذلك أمر المأموم بمتابعة الإمام، بل أمر من صلى صلاة المكتوبة في بيته أو في مسجد ثم دخل مسجدا ثانيا ورأى جماعته يصلون، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مع الجماعة، وقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فألزمهما الجماعة ومنعهما من الشذوذ. وقال لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح: كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى؟ قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت. وهذا كله يدل على عظم أمر الجماعة وبالأخص جماعة الصلاة. ولذلك أمر المصلي إذا دخل وراء الإمام مع أنه مسبوق وفاتته ركعات، أمر أن يدخل وراء الإمام وأن يتابع الإمام في أفعاله وأن يكون مع الإمام في أركانه وواجباته، حتى إذا فرغ الإمام شرع له بعد ذلك أن يقضي ما فاته. وقد كانوا في الأول يصلون كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ولما قدم من الحبشة تابع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فقضى، فقال عليه الصلاة والسلام: إن ابن مسعود قد سن لكم سنة فخذوا بها. فصارت الصلاة بعد ذلك اتباعا. أخذ العلماء أيضا دليلا من عيادة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وصلاتهم معه مع أن الصلاة مكتوبة، على أن صلاة الجماعة تسقط بالجماعة الثانية المعذورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، ومع أنهم في الأصل مطالبون بالجماعة جماعة المسجد، ولكنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا منه دليلا على أن الجماعة الأصلية قد تسقط لوجود جماعة بدل، وذلك لوجود العذر في أصل الجماعة فالنبي صلى الله عليه وسلم معذور في الأصل في تخلفه عن الجماعة وامتناعه من الصلاة، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام فصلوا معه فلم ينكر عليهم، وصلوا معه ولم يأمرهم بالصلاة مع الجماعة. لكن يشكل على هذا ما جاء في بعض الروايات أنهم صلوا الظهر ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذه الرواية لا يكون فيها دليلا على ما ذكر. وفي قولهم فصلى بنا فصلينا صلى قاعدا فصلينا وراءه قياما، أخذ منه بعض العلماء لا يخلو من صلاة الصحابة وراء النبي صلى الله عليه وسلم قياما وهو قاعد من أمرين: إما أن المأموم إذا صلى وراء الإمام مخالفا له فالإمام قاعد وهو قائم، إما أن يكون ملزما بالقعود بحيث تبطل صلاته لو وقف، وحينئذ يكون العذر بالجهل، والعذر بالجهل عذر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في حكمه، مثل القرى النائية التي لا يوجد فيها من يعلم، بحيث يقوى اعتبار هذا العذر موجبا للرخصة وسقوط المؤاخذة. وإما أن يكون أمره عليه الصلاة والسلام أن نصلي وراء الإمام قعودا للندب والاستحباب، فلو صلوا وراءه قياما صحت صلاتهم، ولكن الأفضل والأكمل أن يصلوا وراءه قعودا. وكلا الوجهين لأهل العلم رحمة الله عليهم، من أهل العلم من قال الأمر للوجوب فصلوا قعودا أمر للوجوب فيأثمون، ومنهم من قال إنه الأمر ندب واستحباب وليس بأمر حتم وإيجاب. فقال عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات قال: لقد كدتم أن تفعلوا فعل الأعاجم بملوكها، وفي رواية فعل الفرس بملوكهم. هذه الجملة المراد بها أن الشريعة لا تريد إذلال المسلم، ومن هنا لا يجوز أن يعظم الأشخاص فيقف الناس وهم قعود فيذل العباد بين أيديهم. وهذا هو الذي من أجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب أن يتمثل له الناس قياما. والتمثال أن يقف والآخر جالسا ولا موجب لوقوفه، فالناس تقف قائمة وهذا جالس فيقفون حوله وهو جالس، وهذا من باب الغلو في التعظيم في الأشخاص، ولذلك نهي عنه. وليس معنى هذا أنك لو دخلت على شخص فقام لك فأراد أن يسلم عليك فقام، لأن الحديث يقول يتمثل، والتمثال المراد به النصب، أن ينتصب قائما بدون حركة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه دخلت عليه بنته فاطمة فقام لها من مجلسها وسلم عليها عليه الصلاة والسلام، وقال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. والمراد بقوله قوموا إلى سيدكم، لأن المراد به أن يقوموا له ويحيوه، وليس المراد أن ينزلوه، لأن إنزاله لا يمكن أن يأتي سعد رضي الله عنه إلا ومعه من ينزله، ولكن المراد الإنزال إنزال الإكرام وإنزال الإجلال. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا ومنع، وهو أن يقف الإنسان وراء من هو جالس من باب التعظيم والغلو. يقع في الولد مع والده فيأتي في المناسبة يقف وراء والده، ويقفون الأولاد كلهم حول والدهم والوالد جالس مع إمكان جلوسهم، إلا إذا كان من باب إكرام الضيف، فيدخل الضيف ولا مكان له فيقومون على أمكنتهم لإكرام الضيف لأن حقه أوجب وآكل، فهذا مستثنى. أما المراد ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وثبتت عنه الأحاديث، ومنها هذه الصورة في الصلاة، أن يتمثل من باب التعظيم والغلو في الأشخاص. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. الإمام مأخوذ من الأمام كما قال صاحب لسان العرب، والأمام هو الخط الذي يخط في أول الدار لكي يبنى عليه، وبناء على ذلك شبه الإمام في الصلاة بهذا، لأن الناس تبني صلاتهم على صلاة الإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به، الإمام سواء كان في فريضة أو نافلة، لأن الحديث عام، ليؤتم أي من أجل أن يؤتم به أي يقتدى به. وفي هذه الجملة دليل على أن الأصل في الإمام أن يتبع وأن لا يتقدم عليه، وأن المأموم ملزم بأن يفعل أفعال الصلاة وأن يقول أقوال الصلاة وراء الإمام. ومن هنا أخذ العلماء دليلا، وهذا محل إجماع، على أنه لا يكبر حتى يكبر إمامه، ولا يركع حتى يركع إمامه، ولا يسجد حتى يسجد إمامه، هذا في الأركان الفعلية. فإذا كان هذا في الأركان الفعلية ألحقوا بها الأركان القولية، ومنه أخذ بعض العلماء أنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة قبل الإمام. ففي الصلاة الجهرية ينتظر حتى يفرغ الإمام من قراءته فيقرأ بعد قراءته، ومن هنا منع جمهور العلماء من تقدم قراءة المأموم على قراءة الإمام، وقالوا إنما يقرأ بعد انتهاء الإمام من قراءته. إنما جعل الإمام ليتم به، هذا داخل الصلاة في أقوالها وفي أفعالها بالنسبة للأركان والواجبات. بالنسبة لصورة الصلاة أخذوا منه دليلا على أن المأموم لا يتقدم على الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن تقدم على الإمام لم يأتم بالإمام، من تقدم على الإمام فإنه لم يأتم به. ومن هذا قال طائفة من العلماء: إذا صلى المأموم متقدما عن الإمام بطلت صلاته، إذا صلى المأموم متقدما عن الإمام بطلت صلاته. والتقدم عندهم ضابطه قدر القدم، فإذا كان التقدم المأموم عن الإمام بقدر القدم بطلت صلاته، وهذا أصل الموقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المساواة بكعب القدم، وهذا من باب الاستئناس بالوارد الشرعي. فقالوا إذا تقدم عليه قدما فأكثر بطل الصلاة المأموم. وأما بالنسبة لوقوفه مع الإمام فالأصل يقتضي أن يكون وراء الإمام حتى يأتم بالإمام، فأخذ منه بعض أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله طائفة من أهل العلم أنه إذا وقف الإثنان إمام ومأموم أن المأموم يتأخر قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا وقف معه مساويا له لم يأتم به في الحال والشكل، ولذلك لا بد من تأخره قليلا. وقالوا هذا لا يمنع من وصفه محاذيا للإمام، لأن المحاذاة أن يقف بجواره. ومن الأدلة على أن المأموم لا يتقدم عن الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في قيام الليل قام إلى شن وتوضأ منه ثم كبر بصلاة الليل، فقام ابن عباس فتوضأ قال فقمت عن يساره فأدارني عن يمينه، وحصلت الإدارة من وراء ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدره من أمامه. قالوا لأنه إذا تقدم من أمامه تقدم عن الإمام فأوجب ذلك بطلان الصلاة. ومن هنا قالوا لا يتقدم ولا يساوي مساواة تامة، إنما يتأخر قليلا، ولا يكون التأخر متفاحشا لأنه إذا وصل إلى قدر القدم أثر. إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا العموم إنما جعل الإمام ليؤتم به المراد به المشروع لا الممنوع، وهو أن يفعل ما شرع في الصلاة فيتبعه المأموم في ذلك. وحينئذ إذا فعل الإمام ما شرع إما أن يكون ركنا أو واجبا أو سنة، فإن كان ركنا أو واجبا وجب على المأموم أن يتبعه ولا يخالفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تختلفوا عليه. وإذا جاء في لفظ الحديث الآخر إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهذا من باب الأمر بالشيء والنهي عن ضده إذا كان ركنا أو واجبا. الدليل على انحصار لزوم المتابعة، أقول لزوم المتابعة في الأركان والواجبات ظاهر هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الجملة بأركان وواجبات، فقال إذا كبر يعني تكبيرة الإحرام وهي ركن فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، هذه كلها أركان. ثم نبه عن الواجب بقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقالوا إن هذا من جنس الواجبات. ومن هنا قالوا تلزم المتابعة في الأركان وفي الواجبات. أما من حيث الأصل فإن كان الركن متفقا عليه والواجب متفقا عليه الذي يفعله الإمام من الأركان والواجبات، إن كان متفقا عليه يعني المأموم يوافق الإمام أنه ركن وواجب فلا إشكال، فالمأموم يفعل ما يفعله الإمام ويتابع لأنه في الأصل ملزم، فصار الإلزام بالمتابعة أوجب وآكد. ولكن الإشكال لو كان الشيء الذي يفعله الإمام واجبا في نظر الإمام واجتهاده غير واجب أو غير مشروع في نظر المأموم واجتهاده، مثلا لو صلى وراء من يقنت في الفجر، فالقنوت عند الشافعية رحمه الله واجب في صلاة الفجر ويكون جهرا بعد الركوع، فحينئذ يفعل الإمام واجبا في ظنه فيتابعه المأموم لأنه من مقام الواجبات. ومن هنا نص العلماء حتى العلماء الذين لا يرون مشروعية القنوت بعد الركوع على أنك لو صليت وراء إمام يقنت أنك تقنت وراءه، لأن صلاته في حق نفسه صحيحة، وهذا القول تحتمله النصوص وله وجه، وقال به سلف من الأئمة رحمهم الله قالوا فلا يخالف الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن المخالفة، والعبرة بالإمام في المتابعة، فالعبرة به لا بالمأموم فيتابعه. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة وقيل له أرأيت لو صليت وراء إمام يقنت أتصح صلاتي؟ قال سبحان الله ومن هذا الذي لا يصلي وراء الإمام الشافعي، لأن الذي يقول بهذا القول هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، فإذا قال لنا أنه لا يصح معنا الصلاة وراء الإمام الشافعي لا تصح، فذكر أئمة السلف وذكر من يقتدى به من أهل العلم، فقالوا ولذلك الحنفية يرون القنوت بعد الركوع بدعة، ومع ذلك نص أئمتهم كالإمام بن عابدين والابن بن همام وابن نجيم في البحر وغيرهم رحمة الله عليهم على أنه يلزم المأموم بالاقتداء والمتابعة. لكن لو كان المختلف فيه من السنة مثل أن يرى الإمام جلسة الاستراحة ولا يرى المأموم جلسة الاستراحة أو العكس، فهل إذا فعل الإمام ما لا تراه سنة تفعل أو لا تفعل؟ فالمختار عند العلماء أنه لا يفعل لأنه يراها بدعة، والمتابعة إنما جاءت إلزاما في الواجبات وفي الأركان، وأما السنن فهي في الأصل تركها وفعلها على حد سواء. ومن هنا لو جلس للاستراحة وأنت تراها رخصة للكبير السن لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، فإنك لا تجلس وتقوم مباشرة ولا يؤثر هذا، كما لو كان الإمام عاجزا ضعيفا يتأخر في قيامه. وكذلك العكس، لو كان يقبض بعد الركوع ولا تقبض، أو كان لا يقبض وتقبض، فإنك لست ملزما بترك شيء تعتقد سنيته لأن الإمام لم يفعل. ولذلك لو سجد ولم يقل دعاء ماثورا شرع لك أن تقول هذا الدعاء الماثور. فالمتابعة للإمام والإتمام به تلزم في الأركان وتلزم في الواجبات، وأما في السنن فإنه يفعل المصلي ما يعتقده، والسنة إذا ثبتت في حق المأموم والإمام فإنه يتابعه على فعلها. يقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. يخرج عن هذا ما إذا كان الإمام يزيد في الصلاة، فلو قام الإمام إلى ركعة خامسة في صلاة الظهر أو صلاة العشاء، أو قام إلى ركعة رابعة في صلاة المغرب، أو إلى ثالثة في الفجر، فإنه لا يلزم المأموم بمتابعته إن أتم صلاته، لأن صلاته تامة. ففي هذه الحالة لا يخلو المأمومون إما أن يكونوا مدركين للصلاة كاملة مع الإمام فيجلسون للتشهد ويطيلون التشهد ويتركون الإمام يتم ركعته، لأنه يفعل ما يعتقده، ومأمور شرعا أن يرجع إلى اعتقاده وأن لا يترك ظنه إلى ظن غيره، فيتم الصلاة كما أمر في اعتقاده. والمأموم يطيل التشهد والدعاء ولا يختلف عن الإمام، بمعنى أنه لا يفارقه، وإنما ينتظر حتى ينتهي الإمام من هذه الركعة التي عذر في زيادتها في حق نفسه وهي نافلة في حقه، حتى إذا انتهى وأراد أن يسجد قبل السلام إذا كان شاكا في نفسه وبنى على الأقل، فسجد سجدتي شك سجد المأموم معه، لأنه سواء أدرك معه سواء أو لم يدرك يسجد معه المتابعة، ثم بعد ذلك يسلم لتسليم الإمام، لأنه مأمور أن يسلم مع إمامه وأن ينصرف بانصرافه. وقال بعض العلماء يشرع للمأموم إذا قام الإمام لخامسة ولم وسبح له ولم يرجع أن ينوي مفارقته وأن يتم لنفسه ويتشهد ويسلم، ولكن المذهب الأول أقوى وأصح وله أصل من السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف حينما صلى بالطائفة الأولى ركعة قامت فأتمت لنفسها وسلمت، في بعض صورها أنه عليه الصلاة والسلام صلى بطائفة ثم قام بالركعة الثانية وهم جلوس، ثم تشهد عليه الصلاة والسلام وجاءت الطائفة الثانية ثم تشهد بالطائفتين وسلم عليه الصلاة والسلام. فالطائفة الأولى التي صلت الركعة الأولى وقامت وأتمت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف جلست للتشهد، ثم جاءت الطائفة الثانية ولحقته في الركعة الثانية وهي إحدى الصور الثمانية عشر في صلاة الخوف، ثم تشهد بالطائفتين وسلم عليه الصلاة والسلام. فلما مكثت الطائفة الأولى وطولت في دعاء التشهد تنتظر فراغ النبي صلى الله عليه وسلم شرع انتظار المأموم لإمامه للعذر، فدل على أنه لا بأس ولا حرج أن يفارق الإمام في زيادته ثم ينتظره عند انصرافه وتسليمه من الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. هذه هي تكبيرة الإحرام، وهي ركن الصلاة الذي لا تنعقد الصلاة إلا به، وقد تقدم معنا بيان المسائل المتعلقة بتكبيرة الإحرام. فقوله إذا كبر فكبروا يعني إذا قال الله أكبر، وكبر اختصار لقولها الله أكبر كما تقدم معنا، فكبروا أخذ منه جمهور العلماء دليلا، على أن المأموم لا يكبر حتى ينتهي إمامه من التكبير، لأن قوله إذا كبر فكبروا، والفاء هنا تفيد التعقيب، ثم ينبغي أن يكون تعقيبه وراء الإمام مباشر وأن لا يتخلف ولا يتأخر عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام وإذا ركع فاركعوا، وفي اللفظ الآخر وإذا قرأ فأنصتوا، قوله إذا قرأ فأنصتوا فيه دليل على وجوب السماع للقراءة، الاستماع للقراءة في الصلاة وعدم الانشغال بها. وقوله عليه الصلاة والسلام وإذا ركع فاركعوا فيه دليل على وجوب ولزوم متابعة الإمام في ركن الركوع، وقلنا هذا محل إجماع. وقوله إذا رفع فارفعوا أي رفع رأسه من الركوع، وقد تقدمت معنا مسائل الركوع والرفع من الركوع. وقوله عليه الصلاة والسلام وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، تقدمت المسائل المتعلقة بالتسميع والتحميد وأنهما من واجبات الصلاة. لكن في هذا الحديث مسألة تقدمت الإشارة إليها، وهي أن الإمام يسمع والمأموم يحمد. والصحيح في هذه المسألة أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وأن المأموم يقتصر على التحميد. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد دليل على أن الإمام يسمع، وعلى أن المأموم يقتصر على التحميد وأنه لا يسمع، لأنه لو قال لو كان يسمع كان يقول صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فقولوا مثل ما يقول، لكنه قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا يسمى عند العلماء بالتقسيم، والقاعدة عند العلماء أن التقسيم لا يقتضي المشاركة، أن التقسيم لا يقتضي المشاركة. فلما قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد دل على أنهم لا يقولون سمع الله لمن حمده. لكن ما الدليل على أن الإمام يحمد؟ ما ورد في الأحاديث الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع رأسه من الركوع ويقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض الحديث. فهذا يدل على أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد وهي السنة، وأن المأموم يقتصر على قوله ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد وهو أفضل، لأن رواية ربنا ولك الحمد فيها زيادة فائدة، لأنه قال ربنا وهذا تمجيد وتعظيم لله عز وجل، ولك الحمد معنى زائد وهو ثناء على الله عز وجل، لكن لما يقول ربنا لك الحمد أي لك الحمد ربنا، فالمعنى واحد. ومن هنا اجتماع المعنيين لحصول الأجرين والثوابين مقدم على ما اشتمل على ثواب واحد ومعنى واحد. قوله عليه الصلاة والسلام وإذا سجد فاسجدوا، وهذا ركن من أركان الصلاة، وتقدمت معنا مسائل السجود حتى إن بعض أهل العلم أوصلها إلى قرابة 70 مسألة، وتقدم معنا كثير منها. وقوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، هذا موضع الشاهد من الحديث، إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. أخذ بهذه الجملة طائفة من أهل العلم، أخذوا منها دليلا على أن الإمام إذا صلى قاعدا يصلي من وراءه قاعدا، وفي هذا اللفظ دليل أولا على مشروعية إمامة القاعد، لأنه قال إذا صلى قاعدا، فدل على أن الإمام يجوز أن يكون عاجزا ويكون من القاعد ممن لا يستطيع القيام، وهذا ما يسميه العلماء العجز عن أداء الأركان، فدل على أنه يجوز أن يكون الإمام من هذا النوع، ومذهب جمهور العلماء ذلك. وخالف المالكية رحمهم الله فقالوا لا يصح أن يؤم العاجز وغيره ممن يستطيع إلا مثله، بل اختلفت الرواية عند أصحاب الإمام مالك رحمه الله حتى في العاجز إذا أم مثله هل يؤم مثله أو لا، فلو كان عاجزا مشغولا لا يستطيع القيام والوقوف يصلي بمن هو مثله في العذر وأدنى منه. وهذا أصل عندهم أن القوي لا يبنى على الضعيف، فاستدل بهذا الحديث جمهور العلماء على مشروعية إمامة القاعد، ثم اختلف الجمهور فقال بعضهم إذا صلوا وراء القاعد صلوا قياما، وقال بعضهم إذا صلوا وراء القاعد صلوا جلوسا. ثم فصل بعض العلماء فقال إذا كان إمام الحي وعلته يرجى زوالها وابتدأ الصلاة بهم قاعدا ثلاثة شروط، صلوا وراءه قعودا. وأما إذا كان غير راكب أو طرأ القعود أثناء الصلاة أو كان المرض الذي به لا يرجى زواله فإنهم يصلون وراءه قياما. إذن عندنا هذه المذاهب. المذهب الأول الذي منع من إمامة القاعد استدل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحد بعدي جالسا، وهذا الحديث يرويه الجعفي جابر الجعفي، وقد تقدم الكلام عليه عن الشعبي من طريق الشعبي مرسلا، وهو حديث ضعيف لأن جابر متروك الرواية. وكذلك أيضا يرويه مجالد عن الشعبي أيضا مرسلا وفيه علة مجالد وهو ضعيف وتقدم معنا. ونظرا لذلك لم يثبت هذا الحديث سندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يستدلون المالكية رحمه الله يستدلون بهذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يؤم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت الرواية، هل كان هو هل كان هو الإمام أو أبو بكر، فيقدحون في حديث إمامته عليه الصلاة والسلام في مرض الموت كما سيأتي إن شاء الله في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام، وهو حديث عائشة في الصحيحين، هل كان هو الإمام أو أبو بكر. فقالوا إن هناك روايات تشهد بأن أبو بكر رضي الله عنه كان هو الإمام، وبناء على ذلك الإمام أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد وراءه والصحابة قيام، إذن لا دليل في هذا الحديث على إمامته. قلنا لهم هذا الحديث، فلو قيل لهم هذا الحديث قالوا هذا الحديث في صلاة نافلة وليس بصلاة فرض، لأن الصحابة كانوا قد صلوا الفريضة ودخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم متنفلين، ويجوز في هذه الحالة أن يصلي القاعد نافلة ويصلون وراء من يصليها قاعدا، لأن النافلة يجوز أن فعلها أن يفعلها الإنسان قاعدا ولو كان قادرا على القيام، وسيأتي الدليل على ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النفس من صلاة القائم، سنبين هذه المسألة عند أهل العلم رحمه الله. وذهب من قال بمشروعية إمامة القاعد إلى مشروعيتها وجوازها لهذين الحديثين، وطبعا الذين رواهما أكثر من واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، ونقول لهم إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، قال وإذا صلى قاعدا ولم يفرق بين فريضة أو نافلة. ثانيا أن الصلاة عليه السلام عند الوفاة ما ورد في الروايات أن أبا بكر رضي الله عنه كان إماما هو يوم من الأيام وصلاة من الصلوات كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم مؤتما بأبي بكر، وهناك روايات أخرى أن الذي صلى هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر يسمع الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم بصلاته. فهذا من باب اختلاف التنوع، والحادثة متكررة لأنها وقعت أكثر من مرة، وسنبين إن شاء الله في حديث عائشة رضي الله عنها أن صلاته عليه الصلاة والسلام في مرضه وقعت أكثر من مرة، لأنه عليه الصلاة والسلام استمر في مرضه 12 ليلة، وقيل 13 ليلة، لأن ابتدأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم بيوم الخميس واستمر الجمعة والسبت والأحد والاثنين ثم إلى الاثنين من الأسبوع القادم، فحصل بذلك هذا الأمد. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح يقول يوم الخميس ما يوم الخميس، ثم يبكي رضي الله عنه وأرضاه ويقول اشتد وجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس. فهذا يدل على أن ابتداء مرضه عليه الصلاة والسلام كان يوم الخميس، استمر معه عليه الصلاة والسلام أياما، وخلال هذه الأيام يعني ما لا يقل عن 60 صلاة، ووقع منها أكثر من مرة، وهم عليه الصلاة والسلام في بعض أن يصلي مع الجماعة فلم يستطع كما في الصحيحين من حديث من المؤمنين عائشة حتى أما أبا بكر أن يصلي بالناس، ثم بعد ذلك هم واستطاع عليه الصلاة والسلام وجاء يهادى به بين الرجلين وأوقف في الصف عليه الصلاة والسلام فصلى، ثم صلى أبو بكر به مؤتما، ثم عجز عليه الصلاة والسلام عن إمامته فصلى وراء أبي بكر مأموما، فتحصن من هذا أنه في حادثة من الحوادث كان فيها عليه الصلاة والسلام إماما. وإذا ثبت أنه إمام فمعنى ذلك أنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام صلى وهو قاعد والناس وراءه قيام، فدل على مشروعية إمامة القاعد، وهذا أصل المسألة. لكن ننتقل بعد هذا، إذا ثبت أنه يشرع للإمام أن يصلي وهو قاعد يبقى السؤال هل يصلوا وراءه قعودا أو قياما؟ ظاهر حديثنا فصلوا قعودا أنهم يصلون وهم قعود، وظاهر حديث أنس بن عائشة رضي الله عنه أنهم يصلون قياما، فاختلف العلماء على قولين القائلين بمشروعية إمامة القاعد، منهم من قال يصلون وراءه قياما كما هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وقال به طائفة من السلف رحمة الله عليهم من سمى الإمام الترمذي رحمه الله، وقال بعض العلماء إنهم يصلون وراءه قعودا، وهذا من حيث الإجمال هو مذهب جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير، وكذلك أيضا مذهب أبي هريرة وقيس بن قهد الأنصاري رضي الله عنه ورضي الله عن جميع وأرضاهم، وهو مذهب الحنابلة، إلا أن عندهم شروطا الشروط الثلاثة التي ذكرناها، وهو مذهب داود الظاهري وطائفة من أئمة السلف، حتى إن بعض أصحاب الشافعي رحمه الله انتصر لهذا القول. الإمام أحمد رحمه الله طبعا منهم من يقول يصلون وراءه قياما، لهم أصحاب القول الأول الذين يقولون بالمشروعية يصلون وراءه قياما، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت صلى بالناس قائما وصلوا وراءه الصحابة قياما، فالسنة أن يصلوا وراءه قياما، فيرون أن صلاة المأمومين وراء الإمام قياما لها أدلة. أولا يقولون الأصل في المأموم أن يصلي قائما لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وكذلك أيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران صلي قائما، قالوا فالأصل عندنا أن المصلي يصلي قائما، والذي عنده عذر هو الإمام فحينئذ يصلي الإمام لأنه معذور قاعدا ويبقى المأموم قائما. وقالوا إن حديث أنس الذي معنا نسخه حديث مرض الوفاة لأنه متأخر، وكان الصحابة يأخذون بالأحدث فالأحدث وبآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فلهذا نرجح أن يصلي المأمومون وراء الإمام أن يصلوا قياما لا قعودا. وأجابوا أيضا بأن حديث أنس يحتمل أنها صلاة نافلة من المأمومين، ولكن هذا طبعا بينا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الإمام أحمد رحمة الله عليه مذهبه في الحقيقة من أعدل المذاهب في هذه المسألة ومن أقواها وأدقها، أخذ النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع بينها وعمل بالجميع، فقال الأصل أن يصلوا وراءه قعودا، لكن لما أمر عليه الصلاة والسلام بصلاة القعود في حديث وصلى الصحابة وراءه قياما في حديث، قال وجدت حاله عليه الصلاة والسلام لما صلى وراءه قياما غير حاله حينما أمر بالقعود، فحاله حينما صلى وراءه قياما كان مرضه لا يرجى زوال علته، وكان هو الإمام الراتب، وكان عليه الصلاة والسلام لم يبتدئ الصلاة بهم قائمة لما ابتدأها أبو بكر رضي الله عنه، فلما ابتدأ دخل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حضر الإمام الراتب تأخر من قدم لأن الحق للإمام الراتب، فصار النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وحينئذ لم يبتدئ الصلاة من أولها. والحقيقة هذا الشرط هو أدق الشروط، أن يبتدئ الإمام الصلاة بالمأمومين قاعدة هو أدق الشروط، أن يبتدئ الإمام الصلاة بالمأمومين قاعدة، فإذا ابتدأها قاعدا فقد وجبت عليهم على ظاهرها قعودا كما جاء في حديث وإذا صلى قاعدا، ثم حديث إذا صلى قاعدا الأصل يقتضي أن صلى الصلاة كلها قاعدا، وحينئذ نجمع بينه وبين حديث مرض الوفاة بأن يبتدئ الصلاة. هو أدق الشروط أن يبتدئ الإمام الصلاة بالمأمومين قاعدا، فإذا ابتدأها قاعدا فقد وجبت عليهم على ظاهرها قعودا، كما جاء في حديث وإذا صلى قاعدا، ثم حديث إذا صلى قاعدا، الأصل يقتضي أن صلى الصلاة كلها قاعدا. وحينئذ نجمع بينه وبين حديث مرض الوفاة بأن يبتدئ الصلاة قاعدا فيصلون وراءه قعودا، وأما إذا ابتدأها قائما فإنهم يصلونها ويصلون وراءه قياما، جمعا بين الخبرين والحديثين. وفي الحقيقة بعض العلماء يقول مذهب الظاهرية وبعض أهل الحديث أن الصلاة وراءه قاعدا أقوى من حيث الدليل، لأن حديث أبي بكر رضي الله عنه اختلف فيه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام أو أبو بكر، فحينئذ لا يقوى على معارضة حديث أنس بن مالك بالأمر، ثم إذا تعارض القول والفعل يقدم القول على الفعل. ولا شك أنه من أقوى المذاهب مذهبهم رحمة الله عليهم والحق يقال، وهو أقرب إلى السنة، ولكن اشتراط أن يبتدئ الصلاة شرط وجيه، لأن السنة تشعر به، ولذلك يفصل في المسألة بهذا التفصيل الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه. في هذا الحديث دليل على عظم أمر الجماعة وأمر الإمام، وأن الواجب متابعة الأئمة، وفيه دليل على شرف الإمام. ومن هنا هذه النصوص تدل على فضل أهل العلم، لأن الله قدمهم على غيرهم في الصلاة وجعل الناس تبعا لهم، فالإمام لا يقدم إلا إذا كان أهلا من ناحية الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فجعله مقدما حسا ومعنا، فهو مقدم بتقديم الله عز وجل لما حمله بين صدره دفتي صدره من الوحي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمرت الشريعة بمتابعته ولزوم هذه الجماعة معه، والله تعالى أعلم. حتى أكون متابعا للإمام، هل أتنفض في حال الصلاة عند استكمال جملة تكبيره أو عند وقفة وقفة لها يجوز لي أن أتنفض في صلاة الإمام؟ أعيد السؤال. حتى أكون متابعا للإمام، هل أتنفض في حال الصلاة عند استكمال جملة تكبيره أم عند وقفة وقفة لها؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالانتقال قول وفعل، يعني إذا أراد الإمام أن يركع هناك قول وهو التكبير، وفعل وهو حني الظهر. وحينئذ قال العلماء من فقه الإمامة أن الإمام يقرن القول بالفعل، لأن هناك الذي يراه ولا يسمع قوله، وهناك الذي يسمع قوله ولا يراه، وحينئذ إذا اجتمع القول والفعل لم تلتبس وتختلط صلاة الناس، فلا يتقدمه المأموم بناء على أنه سمع صوته. بعض الأئمة يقول الله أكبر ثم ينحني ويركع، والمنبغي أن يقارن قوله فعله حتى لا يسبقه المأموم ولا يبادر بالفعل قبل فعل إمامه، وهذا هو الأوفق والأقرب والأقعد والأقيس، ولذلك نص العلماء عليه واعتبروه، والله تعالى. فضيلة الشيخ، باب الأئمة من كبار السن وله باب طويل في الإمامة، وهو حريص ومضطر، ولكن عند الشيخ وكيله هل أولى من أن أنكح الإمام لمن هو أولى ويعتبر هذا من الفقه أم من حقه فقط؟ إذا نحيتموه فهذا من كفران النعمة، من نسيان الفضل لأهل الفضل. أي فقه في هذا؟ رجل كبير السن وله السابقة والفضل، وأما هذا الزمان بأي حق تنحيه عن إمامته لكبر سنه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. ويقول لمالك بن حويرث ولي أمكما أكبركما. هذا هو الفقه وهذه هي السنة، إجلال الكبير وتوقير الكبير واحترام الكبير. وإن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. وما زال الناس يقدرون الإمامة، يقدرون مجالس الأئمة لما كان فيها كبار السن والفضلاء، فكانوا أعقل وكانوا أكرم وكانوا أفضل وكانوا أحلم، وكانت صدورهم متسعة، وكان فيهم من الخير ما الله به عليم. ولما تصدر لها الأحداث وتتبع الناس النغمات، وأصبحوا يقدمون من لا ينظر إلى فعله وإنما ينظر إلى قوله وجمال قراءته، تغير الحال والله المستعان. ولا نحقر من أمر الشباب، وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا، ولكن نأمر بالقسط الذي أمر الله عز وجل به والعدل، نأمر بما أمر الله عز وجل به وننهى عما نهى الله عنه، ولا تبخس الناس أشياءهم. الإمام إذا كان كبير السن يقولون أنه أفضل لأنه أقرب إلى الآخرة وأكثر خوفا وأكثر خشية لله عز وجل من غيره، فقد جرب الدنيا حلوها ومرها وعايش الحياة فعرف غثها وسمينها، فهو أعقل وهو أمكن، لأن طول الزمان في الإمامة. وكذلك كبر السن لا شك أنه يبصر بأمور يكون تقدمه فيها على غيره أفضل. وبناء على ذلك الذي أرى أن تحفظوا فضل هذا الإمام وأن تحترموه وتوقروه وتجلوه. وبعضهم يقول والله عندنا إمام خطب متكررة، وهل الدين إلا خطب متكررة؟ صور القرآن وحوادث القرآن كلها مكررة. الإسلام لا يبحث الإنسان فيه وكأنه شيء يجدد أو شيء يطور. الإسلام قديمه جديد وجديده قديم. وما يدريك أن الكلمة من هذا الرجل الذي يخاف الله تقع عند الله بمكان، وما يدريك أن هذا الذي تصلي وراء صلاته مقبولة وأنه أحب عند الله سبحانه وتعالى من غيره. فلا يحتقر الإنسان الناس، ولا يزدريه بعض الأحداث وبعض الصغار وبعض من لا يفقه سنن الله عز وجل في عباده بمجرد أن يتعلم حديث أو حديثين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين، ويرى شيخا كبيرا لا يطبقها ازدره وانتقصه ونسى فضله. ولذلك الله الله في كبار السن فإن لهم حقا على المسلمين يوقرون ويقدرون، خاصة إذا شابت رؤوسهم في الإسلام وكان لهم فضل بالإمامة وتعليم وتوجيه وتذكير بالله عز وجل. ولذلك تجد الإنسان كأحسن ما أنت رائم إذا جلس في مجالس العلماء أو حضر لإمام مسجدي وجلس وأنصات وحاول أن يستفيد من كلامه وتوجيهه، لكن بمجرد أن تمر عليه فترة في هدايته ويألف الكلام يتنكر والعياذ بالله بالمعروف، ويقول يا أخي هذا شيء مكرر. ولذلك تجد بعضهم إذا رأى محاضرة عن الصبر، رأى محاضرة عن الصلاة يقولوا هذا شيء. يا إخوان، تكرار هذه المبادئ وإعادتها هو منهج الإسلام، لأنه يجعل الأمر عندك عقيدة لا يمكن أبدا أن يساوم عليها، ويجعل الأمر عندك في رسوخ لا يمكن أن تتنازل عنه. الفاتحة تكررها في صلاتك حتى تفقه ما فيها من المعاني من توحيد الله وتقديسه وتمجيده، فتصبح عقيدة راسخة في قلبك. الكلمات والآداب والأخلاق والشمائل التي تكررها كل يوم، كل هذا مدرسة ربانية تعود الإنسان على هذا النمط الذي لا يقبل التغيير والتبديل. ولذلك على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وهذا الذي نريده، أن يتقي الله عز وجل في من لهم فضل ولهم حق. ومن سنن الله عز وجل أنه ما من إنسان تكون له سابقة في الخير، مثلا إمام تمر عليه 10 سنوات وهو يصلي بالناس، أو 20 سنة وهو يؤم الناس، أو أكثر من ذلك، إلا وكان مخلصا لله عز وجل في إمامته وصلاته وديانته وصلاحه، إلا وضع الله له البركة في إمامته وجعل الخير في قوله وهدايته وولايته. ولربما الكلمة الواحدة منه يضع الله فيها البركة ما لم يضع لإنسان حدث، لأن الله لا يبخس الناس أشياءهم، والله عز وجل حكيم عليم ولا يضيع أولياءه، ومن أوفى بعهده من الله، فليس هناك أحد أوفى من ربك. والله عز وجل إذا رأى هذه القدم التي صلت له وركعت وسجدت 40 و50 سنة لم يذهب عملها هدرا عند الله عز وجل. فإياك أن تنظر إلى الجمال الظاهر وتترك المعاني التي تدور عليها الفائدة والأصل، وهي أن تستفيد وتنتفع من كبير سن وغيره. جرب أن تجلس عند خطيب يخطب في موضوع واضح، وأحضر له قلبك وأخشع له فؤادك وحاول أن تنظر وكأنك لأول مرة تسمع هذا الكلام، وستجد عاقبة ذلك. إياك أن تنظر أنك من الراسخين في الهداية، أو أنك لست بحاجة إلى هذا كبير السن الذي يأتي بالمواضيع الواضحة. حس بأن كل كلمة أنت محتاج إليها، وستجد أن الوضع قد تغير تماما، وأن الله سيبارك لك في كل نصيحة تسمعها وفي كل حكمة تعلمها، لأنك تريد الخير أن وجدته أخذته وعملت به. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، والله تعالى. بسم الله. فضيلة يقول هذا السائل: عندما إمام المسجد يحضر الصلوات الثامنة، ولكن بعد أن تزوج مرة أخرى أصبح لا يحضر صلوات معينة مثل الظهر والفجر والعصر أحيانا، هل هنا يجب التخلي عن منصب الإمامة؟ ويقول مع العلم أن امرأته الجديدة وضعها في سكن بعيد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. هذه الإمامة ولا هذا إمام مضبوط هذا؟ على كل حال، إذا أحببتني واظب على الصلاة يأتي بالزوجتين في بيت واحد. يقولون إذا جاءت الزوجتان في بيت واحد كثرت المصائب والمشاكل، فلم يطق الجلوس فيه. حينئذ تراه من الأذان الأول في المسجد. أنت ذكرت العذر لهذا الإمام بالنسبة للزوجة الثانية أنها بعيدة عن المسجد، وهذا لا شك إذا كان معروف بالاستقامة والمواظبة وحصل له هذا التخلف بعد وجود العذر ينبغي أن ينصف. وهذه تكون قاعدة مع كل طالب علم، مع كل إنسان صالح، أنه إذا رأى أحدا على استقامة وصلاح في أمره ثم طرأ أمر وعذر واختل حاله أنه يعذره ويحاول أن يصلح من حاله من خلال هذا العذر. إذا أمكن أن يقترح له تساعده أن يجد منزلا قريبا من المسجد بحيث ما يحصل التأخر ويكون بعيدا عن المسجد، يحاول معونته قبل أن تفكروا في إزالته، تفكروا في مساعدته. ولذلك الذي أراه أن يتعاون معه ويعرض عليه أن تكون زوجته الثانية قريبة من المسجد، أو ينقل الثانية ويضعها في المسجد والأولى تكون هي البعيدة. على كل حال إن شاء الله إذا أعين على طاعة الله عز وجل، والمنبغي على أهل الحي أن يساعدوا ويحتسبوا في المساعدة، تبحثوا له عن سكن قريب وتحاولوا أن تساعدوه، ونرجو من الله تعالى أن ييسر ذلك وأن يسهل. أما مسألة أنه ينقل، ما دام أن هذا يقع أحيانا ويقع في بعض الصلوات ينصح ويحاول أن يذكر حتى يبذل أقصى جهده في الحرص على الإمامة وأدائها على وجهها. إلا إذا تضرر الناس هذا أمر آخر، إذا زاد ضرره وعظم الضرر وأصبح يتخلف وتضيع الصلوات، فحينئذ يخير بين أن يستقيم وبين أن يؤتى بغيره، والله تعالى. أحسن الله. قضية الشيخ يقول: أستاذ، بدأت في الآونة الأخيرة أفكر بالعزلة عن جلسات الشباب، إلا من مجلس ذكر أو درس أو اجتماع على حلقة تحفيظ أو غيره من مجالس الذكر، فهل هذا أفضل أم مخالطة الشباب على ما فيه من ضياع أوقات في التسوية وعدم الفائدة، علما أن هؤلاء يظهر عليهم الالتزام؟ أسابق. لا شك أنك إذا رأيت الشباب يضيعون وقتك ولو في الأمور المباحة، ويمكنك أن تجلس معهم على ذكر الله أوقات الذكر ثم تخلو بما ينفعك في دينك ودنياك وآخرتك، لا شك أن هذا هو الأفضل والأصوب، بل هذا المنبغي لكل إنسان مسلم يرجو الله والدار الآخرة. فإن الله وعظ عباده المؤمنين وذكرهم باغتنام الأعمار في ذكره وطاعته ومحبته ومرضاته، وجعل الآخرة نصف أعينهم، وبين لهم أنهم من الدنيا على وفاز، وأن السعيد من أسرع بالعبة والجهاز. إنا من الدنيا على وفاز، طوبى لمن أسرع بالجهاز. فمن أسرع بالجهاز وأعد للآخرة عدتها فهو ولي الله الموفق السعيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فبين الله عز وجل أن المنبغي للعبد أن ينظر ما قدم لآخرته، ولا يمكن أن يقدم شيئا إلا باغتنام الأعمار والأوقات. ولا يغتر الإنسان بظاهر حال إخوانه وأصحابه وشبابه وأحبابه، وإنما ينظر إلى الحقيقة والجوهر. فإن كانت مجالسهم تزيده في الله حبا ومن الله قربا فإنها نعم المجالس، فإن خرجوا عن ذلك وزادوا عن الحد المعتبر فحينئذ السلامة منهم أسلم، لأن فضول المباحات قد يسترسل العبد بها إلى المحرمات. فالمنبغي للإنسان أن يحفظ دينه، وهذا هو شأن العقلاء والحكماء، أنهم لا يرضون بإضاعة أوقاتهم وأعمالهم. جعلنا الله وإياكم منهم، والله تعالى أعلم. أحسن الله فضيلة الشيخ، ورد في الحديث من يضمن لما بين كفيه وكفيه أضمن له الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السؤال: هل يغفر الله تعالى للإنسان سماعه للحرام ونظره للحرام وأكله للحرام إذا ضمن ما بين لحيه وكفيه؟ هو الحديث من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة، والمراد بذلك اللسان والفرج، وأكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج والعياذ بالله. وضمان الجنة ضمان دخولها شيء، وضمان دخولها بدون عذاب ولا عقاب ولا حساب شيء آخر. فهو يضمن أن يكون من أهل الجنة، لكن لا يمنع أن الإنسان يطهر من الذنوب الأخر إن أصابه، ضمن له أن يكون من أهل الجنة. والأصل بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول إن في هذا الحديث معاني عجيبة جدا، وهو أنه لا يستطيع أن يحفظ لسانه وفرجه إلا إذا استقامت بقية الأعضاء. قل أن تجد أحدا يحفظ لسانه ويحفظ فرجه إلا وهو حافظ لسمعه وبصره من الحرام، لأنه يسمع لماذا؟ من أجل أن يسترسل إلى شهوة الفرج، وينظر لماذا؟ ينظر لأجل أن يسترسل إلى شهوة الفرج. فلا يمكن أن يحفظ له لسانه ويحفظ له جوارحه وأركانه إلا بتوفيق الله عز وجل، ثم بسلامته عن بقية المعاصي. وعلى كل حال فالجنة تضمن للعبد، ولكن قد يدخلها بسبق عذاب فيطهر من الذنوب وكبائر الذنوب. ولا شك أن الإنسان إذا سلم لسانه وسلم فرجه فقد سلم من كثير من البلاء مما يوجب دخوله النار، والله تعالى أعلم. أسألكم الله قضية الشيخ، من رأى منكرا ولم يستطع أن ينكر بيده أو بلسانه فهل له أن يتمعر بوجهه؟ وهل هذا يقال فضيلة التجسم في وجه المسلم كتابة الله؟ لا شك أنه لا بد أن يغير وجهه ويتمعر وجهه في الله عز وجل، وهذا من طاعة الله ومرضاة الله ومحبته، ومما يوجب للعبد السلامة في دينه، فإن كراهية المعاصي وكراهية أهلها قربة لله عز وجل. وبناء على ذلك إذا لم يستطع الإنكار باليد واللسان فممكن أن ينكر بوجهه فيغير وجهه ويتمعر وجهه، بل إن بعض الناس يتأثر بتغير الوجه أكثر من اللسان. وكان صلى الله عليه وسلم من عظيم محبة أصحابه له إذا رأوا وجهه تغير تغيرت أمورهم وشؤونهم، ولذلك تغير الوجه يؤثر في العصاة ويؤثر في المذنبين والإعراض عنهم وإزدراءهم خاصة أثناء فعل المعصية. فهذا أقل ما يكون من الإنسان في طاعة الله ومحبة الله ومرضاة الله. وأما التبسم فالشريعة شريعة حكيمة، ولذلك وضعت كل شيء في موضعه. تتبسم لأخيك المسلم، فإذا جاء حال جاء في مطلق الحال تبسمت، وأما إذا جاء في مقيد الحال من ارتكاب المعاصي والمحرمات أخذ حقه بالتبسم في حال الكمال، وأما إذا ارتكب محظورا أو منكرا فالحق لله لا لذلك المسلم. حينئذ الحق لله، والحق لله مقدم على حق غيره، فحينئذ تتمعر وتغير وجهك وتظهر له البراءة مما صنع والكراهية لما أتى، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، ما صيغة الاستغفار؟ هل يكفي تكرار استغفر الله 100 مرة وهل هناك أخرى؟ الاستغفار طلب المغفرة، فلو قال استغفر الله فقد استغفر، ولو قال رب اغفر لي فقد استغفر. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي، فقال الله: يا ملائكتي، علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. فمن قال رب اغفر لي فتحت أبواب السماوات لتلك الكلمات الطيبات، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإن قال رب اغفر لي كلمتان خفيفتان في اللسان حبيبتان إلى الرحمن، ويفرح الله لتوبة عبده، فما من عبد يريد الله أن يسعده فيقول رب اغفر لي بلسانه ويعتقد معناها بجنانه، منكسر القلب للرحمن نادما عما سلف وكان، يسأل ربه العفو والصفح والغفران إلا فتحت أبواب السماء لدعائه، فانتهت إلى ما شاء الله أن تنتهي إليه، فنادى الله في ملائكتي: يا ملائكتي، علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم إذا أذنب الثانية قال رب اغفر لي، قال الله: يا ملائكتي، علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. فإذا أذنب الثالثة قال رب اغفر لي، قال الله: يا ملائكتي، علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي وليفعل ما شاء. أي ما دام أنه إذا أذنب تاب إلي وأناب ورجع إلي وسألني عفوي ومغفرتي فقد غفرت له ما كان، ولكن بشرط أنه لا يقع في الذنب إلا ندم وتألم واحترق قلبه، ثم عقد العزم ألا يعود إلي. فلو عاد مليون مرة وفي كل مرة بمجرد أن ينتهي مني يعقد العزم الصادق على أنه تائب يتوب الله عليه. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فما من ذنب مهما كان إلا والله غافره لعبده إذا استغفره، وما من سلاح أعظم للعبد بعد توحيد الله عز وجل من كثرة الاستغفار. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. والعبد إذا وقف بباب الله وقال رب اغفر لي فقد شهد بتوحيده، وشهد بتعظيمه، وشهد بتمجيده، شهد أن له ربا لا رب سواه، وأن له رحيما لا يرحمه عداه، فناداه نداء صادقا من قلبه يرجو رحمته ويخشى عذابه، فيحب الله هذا النداء. بل إن الله لا يعطيه المغفرة فحسب، بل يبدل إساءته حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كان الله ولن يزل غفورا رحيما، وما دام العبد لم تغرغر نفسه وقال رب اغفر لي صادقا إلا غفر الله ذنوبه ولو كانت ذنوب العمر. وقد يقف العبد في آخر عمره عند المشيب والكبر وقد ذاق اللذات وتمتع بالشهوات وأصابها وما كان منها، ثم يقف ويتذكر عظيم نعمة الله عليه وجميل فضله وجليل منته لديه، فيدركه الندم ويعتصر قلبه بالألم، فينادي ربه صادقا نداء من يرجو الصفح والعفو والكرم، فيقول رب اغفر لي كلمة واحدة يقولها من صميم قلبه يفرح الله بها، فيغفر الله له ذنوب عمره كله. ويتولى الشيطان يحثو على رأسه التراب يقول أضللته من 60 و70 غفر له في طرفة عين. من هذا الذي يدخل بين العبد وربه؟ ومن هذا الذي يحجب الرحمات ممن وسعت رحمته كل شيء، وممن ينادي في كل ليلة: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وممن يبسط يده بالليل ليتوب من مسيء النهار ويبسط يده ليتوب مسيء الليل. نسأل الله العظيم رب الحرس الكريم أن يرحمنا برحمته وأن يعمنا بعفوه ومغفرته. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وأجر موفور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم اغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والعصيان، وأحسن لنا فيما بقي لنا من الأجل والزمان. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المسلمين.